الإدارة العامة لبرامج المرأة تقدم أنا المصرية سمراء. سجل لي التاريخ بطولاتي. كتاب كتير كتبوا عن إنجازاتي. سفيرة. وزيرة. عالمة. طبيبة. مهندسة. صحفية. معلمة. إعلامية. وملهمة. أنا وبكل فخر مصرية. نعم. أنا مصرية. نعم. أنا المصرية. سهرة أنا المصرية مع هالة سالم. أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم وهذه السهرة الجديدة. ضيفتنا اليوم أعمالها تهتم بالإبداع والمبدع والتواصل الإنساني عن طريق الفن. لها رؤية لتراثنا الشعبي المرتبط بالجسد والتراث الحضاري. فالجسد لغة الأرض التي لا تحتاج منا سوى أن نعيد مشاهدة طاقة الجسد الروحية والمادية. أعزائي المستمعين، ضيفتنا اليوم هي الدكتورة إيمان مهران، أستاذ الثقافة المادية بالمعهد العالي للفنون الشعبية أكاديمية الفنون، والفنانة التشكيلية الكاتبة المريدة لهذا الوطن والذي أعمل دائما على توثيق كل إبداعاته الرائعة. الدكتورة إيمان مهران، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. دكتورة إيمان، يعني دائما المبدع، ليس الإبداع بيكون وليد الساعة، ولكن الإبداع هو تراكم للخبرات واهتمام بها والرعاية، وهذه الرؤية تبدأ منذ الصغر. النشأة الدكتورة إيمان كان لها تأثير في يعني حبك للتراث ووصولك إلى هذه القمة من الإبداع؟ الحقيقة أنا نشأت في قرية في صعيد مصر، والحقيقة التجربة الإبداعية المرتبطة باللون عندي ارتبطت بالريف في مصر. والحقيقة ما بين اللهجة الصعيدية وما بين الموالد وما بين الموروث التقليدي لألعابنا الشعبية، أنا موليد درب الرهبة في أبو تيج في النخيلة، ويعني قعدت فترة في القرية وبعد كده قعدت في منطقة في الجيزة ما بين الصعيد اللي كنت بقضي فيه تقريبا لغاية لما دخلت الجامعة 4 أو 5 أشهر في السنة. ارتبطت بقامات الكبار في العائلة، ارتبطت بطريقة تماسك الأسر، ارتبطت بمكانة الأب ومكانة الأم وسط هذا الزخم. هناك أشغال يدوية ووضع للمرأة وفنون جميلة ارتبطت بالمصري. من هنا أدركت علاقتي بالتشكيلي، فالحقيقة التحقت بكلية التربية الفنية في الزمالك، وكان حظي حلو لأني تتلمست على إيد كبار، وكانت الكلية دي من الكليات المهمة في مصر. أنا يعني أراها بتطلع مبدع شامل مش فقط تشكيلي، يعني كان من خريجينها كمال الشناوي، معالي زايد، محمد نجم، في أسامي كبيرة جدا اشتغلت وخرجت منها. لكن كمان هي علمتنا الخامات، علاقتنا بالبيئة، علاقتنا بالنمو، علاقة الوراثة بالبيئة بالنشأة، طرق أصول التربية المرتبطة بالفلكلور. كان عندنا قسم تراث شعبي علمنا حاجات كتير. أنا كان حظي حلو إن أنا دخلت الكلية سنة 88، فكان لسه عايشة زينب عبده، عدالة كمال، كوكب العسال، الرعيل الأول من تلك الكلية، واللي هو كمان الرعيل الأول اللي كان خريج فنون تطبيقية، كمال عبيد، عبد الغني الشال، الاسم الأخير أشرف عليا ماجستير ودكتوراه، وأنا تتلمست على إيد دكتور عبلة حنفي، دكتور مصطفى عبد العزيز، أسامي كبيرة الحقيقة تشرفت، وفرجالي عبد الحفيظ كفنان كبير. الحكاية في الكليات التشكيلية في مصر إنه هو بيربطنا بالأثار. أيضا دكتورة إيمان، يعني من خلال يعني الحوار أو الحديث اللي حضرتك كنت بتتحدث فيه، دائما تذكري الأساتذة بدون يعني أقول يعني ما شاء الله، الذاكرة دائما تحفظ المحب أو الحبيب، فحس بعشق وانت بتتكلمي عن هؤلاء الأسماء من المبدعين والأساتذة. شوفي، أنا عايز أقولك على حاجة، يعني حتى ساعات بيصعب عليا الجيل اللي موجود، فكرة الرمز وانك تشوفي حد عايزة تبقي شبهه وعايزة تلتزمي بالخط اللي هو انتظم عليه من كتر ما هو مبهج جدا ومؤثر جدا. يعني انا مثلا افتكر من اساتذتي في اعدادي وثانوي كان عندي صلاح نوفل، ده كان مدرس التربية الفنية، هو ده اللي قال لي انت بتحللي رسوم وبتهتمي وبتجمعي الولاد تخليهم يرسموا، فانت تدخلي تربية فنية مش فنون جميلة ومش فنون تطبيقية. فأدركت بدري كمان الفرق بين الكليات. وبعدين علمونا واحنا صغيرين قيمة الأثار، يعني كنا بنروح في رحلاتنا المدارس بتطلع جروبات لكل المتاحف ولكل الحدائق، يعني الحديقة اليابانية دي زرناها واحنا كنا مثلا في الجيزة، لا كنت في الفترة دي في العام الدراسي ده كنت في الجيزة زرتها وانا مثلا في أولى إعدادي، وكنا ندرك قصة الحديقة اليابانية اللي اتبنت من مهندس عبقري واللي فيها بوزة، يعني فكرة كمان انك تعرفي ثقافات اخرى بعض بمعتقدات اخرى، فسقف الفنون واسع. ده بيخليكي حتى لما احنا نفتكر لما حصلت ثورة 2011 احنا حمينا بالذات اساتذة الفنون المتحف المصري بجسدنا، لان احنا ندرك تماما قيمة كل قطعة في الارض دي. الحقيقة الذاكرة الإنسانية منحت لمصر مساحة مش قليلة من المنتج الحضاري واللي ارتبط جدا بالفن التشكيلي. كليات الفنون في مصر بتعمل حاجة في منتهى الروعة، بتقسم تاريخ الفنون على 5 سنين، واحنا كلياتنا 5 سنين طبعا الفنية والتطبيقية والجميلة، وكمان بتخلينا لنا رحلة تخرج للأقصر وأسوان للعاصمة الحضارية في الأرض الكبيرة الأقصر تحديدا، ليس ناحية ترفيهية ولكن ناحية دراسية، إدراك. بصي ده إدراك لحجم مصر الحضاري اللي بنطلع بقى بعد كده طبعا معانا أساتذتنا، فطول الوقت أساتذتنا بالنسبة لنا هو مرشد لحاجتين، لأنك تدرك قيمتك كتشكيلي وسط المدرسين للمواد الأخرى، وتدرك كمان قيمة البلد اللي انت واقف فيها. فالحقيقة الأجيال دي طلعت ناس كتير جدا، لكن نظل دائما ندين لتاريخ مصر الحضاري. والعالم كله مدين لحضارة المصريين، أجدادي المصريين عبقرة ومكتشفين، وفي كافة العلوم كانوا دايما سباقين، والعالم كله مدين لحضارة المصريين، العالم كله مدين لحضارة المصريين، العالم أصبح عالم بما إحنا مصريين، والعالم كله مدين لحضارة المصريين. تاريخ المعاني شدد بإن الشعب المصري وعمره شعب خالد، والعالم كله مدين لحضارة المصريين. الدكتورة إيمان مهران أستاذ الثقافة المادية بأكاديمية الفنون. دكتورة إيمان، يعني تسمحي لي أقول لك أنت شخصية متكاملة، شخصية جانب إبداعي وجانب إنساني وجانب أيضا أسري. دكتورة إيمان، يعني من المعروف أن الفنان معظم وقته بيكون مبدع لأعماله، لكن الجانب الأسري في حياة الدكتورة إيمان مهران؟ والله بصي أنا والدتي أثرت عليا جدا، لأن كان حلمها أبقى دكتورة، بس كان طبيبة طبعا، وكانت مرتبطة جدا بحاجتين أنا تأثرت بيهم على الكبر. أولا مرتبطة بإذاعة الشعب والسيرة الهلالية، فكبرت وأنا مرتبطة بذاكرة أمي دي، بالإضافة إلى أغاني حقبة السبعينات الشهيرة اللي كان ملحنها بليغ حمدي والأبنودي كمان. وطبعا الأبنودي يعني نصا في السيرة كان بيحط إيده في إخراج هذا العمل الإبداعي الشعبي. لكن الحقيقة اللي أنا طلعت بيه هو مطبخ أمي اللي كان مليان بشكل كبير صوت، وصوت هذا الوطن ما بين أغاني لكبار فنانين فايزة ووردة وعبد الحليم وعبد الوهاب وفريد، وده أثر يعني بشكل كبير بعد كده على شغلي ومرحلة توثيق الأغاني في مصر. ودي مرحلة الحقيقة يعني هي دي اللي يمكن تسببت في سفريات كتير ليا خارج البلاد. أرجع تاني لمسألة الأسرة، أنا الحقيقة ارتبطت بشخصية والدي، رغم أنه هو كان دايما يعني كان شايفني حقوقية أكتر منها تشكيلية، وكان داعم ان انا ابقى محامية وما بقاش ابدا لا طبيبة ولا فنون بسبب ان انا شخصيتي كانت تقريبا يعني كل دي ايوه. فطبعا هو شايف ان انا بالحجة وطريقة حواري على حقوق. فطبعا لما دخلت فنون خيبت ظنه، ففضل في بيننا خلاف طوال سنوات الدراسة الى ان يعني بدعم لوجيستي كامل عقب ان انا جبت تقديرات واشتغلت في الجامعة اثبتت له طبعا ان انا قد الدراسات العليا. هي دخلت في مجال التعليم العالي. الحقيقة انا والدي يعني اركن عليه في حاجتين علمهم لي تحديدا، هي فكرة اولا حب تاريخ القومية العربية، لان والدي كان ميوله نصرية، فكان علمني جدا يعني انت لما تقولي انا مصرية انت جزء من كيان عربي ناطق بالعربية، انت احنا في الحروب طبعا هو محارب، كان ايدي هنا في جزائري ايدي هنا في سوري، فمن وانا صغيرة ده اثر في ان انا بقيت بسافر الدول العربية. قلبي جامد جدا في الموضوع ده، يعني ان انا اروح العراق في 2016 مثلا واقعد لي مثلا 15 يوم وابقى فرحانه ان انا في بغداد رغم ان انا عدلت وشي هنا لقيت العظميه انهارت، عدلت وشي هنا كان يوميها ضرب المجلس النيابي، لكن بغداد الا اسم بغداد في وداني. يعني هذا الزخم وهذه الخطابات القوميه اثرت في تكامليه لما باجي حتى اشتغل في الحرف او في اي تجربه تشكيليه دايما اقول مين هنا اشتغل ايه ومين هنا اشتغل ايه، اروح ازور وزاره الحرف في المغرب واشوف تجربتهم، يعني بحس بالتكامليه التجربه وان انا لا يجب ان انسلخ من هذا الملف العربي. فوالدي اثر عليا الحقيقه. طبعا انا يعني توليت فتره، والدتي توفت صغيره فبقيت مسؤوله فتره ان انا اقوم يعني اخواتي وكده، لكن بعد كده نقلت ده لابني. والحقيقه ما انساش فضل زوجي السابق الفنان محمد دسوقي لانه هو كان دعمني جدا في التعليم العالي ودعمني في سفرياتي، وهو فنان كبير ونبيل وكان دايما بيحاول وما زال يعني يكون في بيننا مساحه الاستاذ والاستاذ، يعني في بيننا مساحه الزماله اللي مبنيه على نستفيد من تجارب بعض. لكن هو التكامل الإبداعي هو طبعا جان فترة، طبعا هي يعني الموضوع ده بقى لهم فترة منتهي لأن كنا بنعمل فعلا معارض مع بعض في باريس هنا في القاهرة في المحافظات المصرية في أي دولة عربية، لكن احنا بعد كده طبعا هو عامل رسالة مهمة كانت برضو اشتغلنا في الفلكلور، كان عامل في الماجستير الحرف المرتبطة بالمناسبات والاحتفالات في الدرب الأحمر، وثق الفانوس والخيامية وسبل تنميتهم والشمع، كان عامل رسالة الحياة مهمة. فالأسرة بالنسبة لي شراكة على الحلوة والمرة بمنهج الصعيد، يعني احنا بالنسبه لنا احنا في الصعيد نقول يعني ايه جوازه العمر يعني فاحنا بالنسبه لنا كانت، لكن انا طبعا برضو طورت في الموضوع لان يعني لما ما عرفناش نكمل انا وابو ابني يعني انتقلت لمرحله اخرى تفرغت للعمل ولتربيه ابني، والحقيقه برضو دي مرحله كان ليها شكل تاني في حياتي. انا بدي جدعة واسال علي وجدعة عندي دي عادة ماشي مستمعين، ما زلنا في هذه السهرة مع أنا المصرية الدكتورة إيمان مهران، أستاذة ثقافة المادية بالمعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون. دكتورة إيمان، دائما على الأصل دور، الأصل الصعيدي، الاهتمامك بالمرأة الصعيدية دائما، يعني من خلال الحوار السابق دائما الصعيد والنشأة بتكون متغلغلة. وأنا عارفة إن اللي عنده أو أي مصري ليه أصول ريفية أو أصول بتمتد للمحافظات سواء بحري أو إبلي دائما يعتز بها، دائما يميل إليها. دكتورة إيمان، في إبداعاتك دائما تهتمي بالصعيد والفن الصعيدي، فن الشعب الصعيدي وأيضا المرأة الصعيدية، مهتمية بها في أي جانب حابة تتطور فيه؟ هو مبدئيا لازم أشير لخصوصية المناطق الثقافية في مصر، إن ربنا حب مصر بالبدو وبالدلتا بالصعيد بالنوبة بالصحراء الشرقية والغربية بهذا التنوع والزخم في الصحراء المصرية. المرأة في الملف ده كانت الحياة متواجدة بشكل ملفت للنظر، يعني ما بين الصناعات اليدوية والصناعات الغذائية. لما جيت اشتغل في الدراسات العليا انا بنت الصعيد، كان يعني في حاجتين قوي هموم. اول حاجه هذا التميز في ما بين الزي والمنتجات اليدويه والخجل اللي بيطلع بهدوء من غير دوشه. يعني خلي بالك ما زلنا في البلاد وفي القرى عموما من شمال وجنوب مصر الاستحياء في التعامل مع ابداعات المراه. الحقيقه ان يعني كان ليا حظ ان اولا عملت الماجستير في فخار إنا والدكتوراه في منتجات الكليم الأسيوطي، مفارش الأساس والأرضيات. والجمال اللي لاحظته وأنا بوثق هذا العلم الغزير في حسابات النسيج، اللي تلاقي ست فاطمة في بني عادي تقول لك فيه وهي ست لا ماجستير ولا دكتوراه، وتقعد تحسب لك حسبة في تكعيف من منسوجة معقدة جداً. المنتجات اليدوية برسوماتها ونقوشها برموزها التي تحملها طبعاً. أيضا وثقتي لي آخر مصلية يعني في الصعيد من ضمن الحاجات هذا خارف. يعني بصي حضرتك، المصلية ليها تاريخ كبير جدا في الأرض كلها، وليها مقالة منشورة في مجلة دولية أجنبية عربية، مجلة الثقافة الشعبية، عن المصلية بتاريخها. لأن المصلية مرتبطة أولا بالديانات المرتبطة بالسجود، ودي مش الإسلام بس، في ديانات كتير مرتبطة بالسجود. لكن النقلة الحضارية اللي مصر كان ليها إيد فيها والصعيد تحديدا، إن عمرو بن العاص لما دخل الفسطاط كان السجود على منتج من زعف النخيل. لما جات الكسوة من مصر تبدل من زعف، ابتدى يدخل النسيج للسجود. فوانا بجمع الدكتوراه في اسيوط للنسيج، وجدت كرة بتعمل سجادة الصلاة في بني عدي وفي صدفة في النخيلة، بيعملوا منسوجة للسجود في منتهى الروعة. لكن انا طبعا بقسمهم تحديدا، بني عدي بتعمل المنبر والقبة والسلالم والبوابة، وطولها لان الصعيده طوال شويه في بعض المناطق طولها 120، يعني خلي بالك السجاده الصيني اللي بتجيلنا على قد الصيني 80 بالظبط كده، بتبقى 60 في 80 او 90. لا، السجاده بتاعتنا 120، وحتى في بعض الناس تعملها 150، في عرض ب 90 زائد السجاده بتاعه صدفه متر في 120. طبعا الالوان مبهره جدا الموجوده في صدفه، احمر احمر واخضر، الاخضر الصوفي الدافي والاحمر الترابيشي اللي هو دموي. وانما بني عادي كله بنيات، اللي نقول عليه صوف على ابوه، يعني صوف سدا ولحمه، وكمان الالوان الصوف الطبيعيه. الحقيقه مساله الصعيد، ارجع تاني لموضوع المراه بعد اذنك، موضوع المراه في الصعيد يحتاج الى رؤيه من، عايز اقول ايه، من البني من تحت لفوق. يعني ما الذي تريد هذه المراه الصعيديه ونقدمه لها بدون رؤيه فوقيه مننا احنا ابناء المدن. لان رغم ان انا من اصولي صعيديه، الا ان انا تعليمي في اغلبه كان في المدينه، بالاضافه ان انا اقمت في المدينه. الذي اراه مثلا، يعني ممكن انا اشوف انها لازم تعيش كويس، فرشه كويس، مبيضه كويس. لو سالت الست نفسها تقول لك انا اجيب خرفان، لان انا بجز الصوف، لان انا ببني صناعه كامله على نظره اقتصاديه، نظرتها اكثر اولا ضروره، ثانيا اكثر حب لهذا المجتمع الريفي اللي انا شايفه انها ازاي عارف مش عارفه تعيش وهي مش راصفه الارض بيتها. لا ده هي ما تعرفش تعيش لو رصفت ارض البيت، البيت ده يتغير. فاول حاجه لازم اخد بينها وانا بنمي الريف في مصر هي فكره متطلبات الريفي. الريفي راس ماله في بهائمه، في حيواناته، لان دي دخل بالنسبه له، وصناعات غذائيه وصناعات يدويه بيعيش عليها، هي في الحقيقه مغذيه جدا للمدن، وهي بالنسبه له دخل. هنا بقى هو بيبتدي ينظم في بيته بالطريقه اللي تروق له، فبيحصل عندي تنميه في العماره التقليديه، بمعنى انا ما اجيب البنا بتاع البلد دي يعمل لي التسقيفه اللي بتناسب طرازي اللي تعودت عليه. فهنا كل قرية بيبقى ليها طراز معماري، يبقى أنا حافظت هنا على خصوصية مصر. لأن حضرتك وإحنا بنلف العالم العربي كل منطقة ليها شكل معماري قديم محافظ عليه. اليمن وتونس طبعا، الجزائر مناطق، المغرب مناطق، تونس مناطق، ليبيا مناطق، الشمال الأفريقي له شكل. تيجي بقى للمنطقة العربية الأسيوية هتلاقي طبعا على رأسهم اليمن بمعمارها التقليدي، عمان. انت هنا بقى نحافظ ازاي على مصر؟ انا مش من مصلحتي الاقي ان المعمار في الريف كله طوب احمر وعمدان اسمنت، انتهى. يعني ده غير مناسب للبيئة كمان، سخن طبعا. لا، وجماليا ده بوظ حاجات كتيرة. الاساسي في الموضوع، عشان ارجع برضو لموضوع المراه الريفيه، انت عارفه ان اغلب افريقيا الست هي اللي بتبني مش الراجل، لانها بتعتمد كمان على هي التين اللبن الطري، بتقعد طبعا بتستعمل بلاليس، تستعمل الزيار، بتحط فراغات، بتعيد توظيفها بواكي، تحط فيها حاجات. عشان كده يقول لك ده الحته دي كانوا بيخبوا فيها فلوس، لا هما بيحطوا بلاصه، بيحطوا زيره، يستعملوها طاقه. فأنت كمان بتنشط حاجة تانية. لما برجع للمرأة في صعيد مصر، هي الأمية خدمت في حاجة وبوظت حاجة. خدمت في أن اضطروا يعيشوا على قدهم، فلجأوا للطرق الفقيرة فحافظوا على البيئة القديمة والتراث، لكن هي بوظت حاجة تانية تطلعات طبعا. لا بس عايز أقول لحضرتك على حاجة، أنا لازم أشيد أن أسيوط وسوهاج رغم أنهم في نسبة تعليم عالية في المحافظتين دول، بس للأسف هم ابتدوا يهاجروا اسكندرية والقاهرة ويتخلوا عن المدن الأساسية، لكن في ميزة حصلة انهم مازالوا يرجعوا بالجلبية لبلادهم في المناسبات وفي كل الاحتفالات. طبعا الصعيد كله، لكن أسيوط بالذات، لان في عايز اقول ايه وضع اقتصادي كان مرتبط زمان، ان اسيوط كانت من اغنى المدن، لان ايام العثمانيين ما كان قبل اكتشاف طريق راس الرجاء الصالح كان في عندك اتنين مينا رئيسيين، ودول كانوا اغنى مناطق، اسيوط وقوس، يطلعوا بعد كده على عزاب اللي هو المينا اللي جنب القصير. ده كانوا اغنى ثلاث مناطق في مصر مع القاهره، لان دول ترانزيت استراحات التجار القادمين من شمال العالم لجنوبه ومن غربه لشرقه، ملتقى دولي تجاري زي قناه السويس دلوقتي. فبالتالي كانت المناطق دي تشهد بناء، وعشان كده تلاقي في اسيوط في عاج اسيوط، في يعني انا احيانا بدخل بيوت بلاقي فيها مقتنيات غاليه جدا موروثه. برضو اسيوط ظهر فيها التل بسبب انها كانت محطه، ويقال ان التل ما بين الهند والمانيا، فهو برضو احنا واقعين في منطقه تراقي ثقافات، واسيوط بين درب الاربعين الخرطوم في 40 يوم، فعشان اسمه طريق الاربعين. فهي الفكره في ايه؟ لما باجي اشتغل على تنميه وملف المراه لازم اراعي الابعاد البيئيه واحتياجات تلك المراه الذكيه جدا. هل هي تعمل في النسيج، تعمل في الفخار، طب لا تعمل في هذا صناعات الجبن، تربيه الطيور، طب ده مستوى معين، طب لو علينا مستوى ثقافي تاني هنفاجئ ان في مشغولات يدويه وصوفيه كملابس بتتعمل. وبالتالي احنا عندنا احتياج لتنميه هذا القطاع. نكملوا حديثنا، احنا كسرناه ورجعوا جبالنا يجي 1000 قصبه في 3 ليالي، تشوروا بيه يا بهوات؟ اسيوط ملكنا والشوره ليك. زين عيسى، شيع جواب لهمام بالبشرة، قل له ان احنا فوق سيوط ملوك. الله أكبر. تلحين مكانك مبارك يا شيخ العرب. ربنا يكمل غرضك ويطفيك شر العدو والصديق. العدو مات، الصديق كمان يا بولس. احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة. بلغت شيء؟ لا ما بلغنيش، بس مع فرحة النصر دايما خد بالك. يعني ايه العرب ملك واسود؟ يعني كلها كام يوم ولاقي همام قاعد هنا مطرحي ويقضي العربي على المملوك؟ دكتورة إيمان مهران أستاذة الثقافة المادية بالمعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون بالصعيد والفن الصعيدي، فن الشعبي الصعيدي، والحفاظ عليه كمان من خلال الاهتمام ده يا دكتور. والله شوفي أنا من تجربتي الماجستير كانت عندي تنمية والدكتوراه في التنمية، فكان الحاجة الملحة جدا عند الطرفين هي إلغاء الفوائد، مش لأنهم مش عايزين يدفعوا الفوائد. تخيلي الموضوع مرتبط بالعقيدة، إن كل ما أعتقد إن الفوائد هي ربا تبوظ مشروعه فمش هيتعامل معاه. فاقتصر الناس اللي تاخد قروض على طبقة معينة، الطبقات الدنيا لا تؤمن بتلك القروض. أنا قدامي تجربة مهاتير محمد اللي هي إن في مرحلتين، يا إما قروض لا ترد يا إما قروض فوائدها عينية، مش لازم تكون فلوس. يعني أنا باخد نسبة من المنتج زي الشراكة، باخد نسبة من المنتج. طب نوع المنتج يا دكتورة هل يناسب المدينة وليه يناسب المدينة؟ أنا عندي السوق المحلي في نفس الكرة محتاج. يعني لو أقول لحضرتك لما جيت أشوف طريقة التعامل في النسيج، يقول لك مثلا هتجيب لي 100 رطل هتديني 58 رطل فلوس يا منتجات، احيانا لا ياخد اجره مقايضه. وبعدين تفاجئ ان المقايضه اللي بياخدها بيديها كل يوم 3 في سوق القريه، بيجي واحد يبيع الصيني للبنات العرايس والحاجات دي بياخد بطريقه المقايضه الحاجات دي ويدي الصيني اللي عنده، فما ياخدش فلوس برضه. فانت انا فوجئت بان في طريقه اداره انا عايز اقول عليها ماديه، هي ولكنها يعني العصايته مشهورين بالتجاره والشطاره. سوهاج كده برضو، لا سوهاج برضو مش سهله يعني. سوهاج بلد تجاريه في المقام الاول، لكن اسيوط النوعيه التجاريه في هناك غير التجاره اللي في يعني انا عايز اقول لحضرتك لما بصيت لتجار مثلا الذهب والالماز والحاجات التقيله قوي اللي في القاهره واسكندريه، لقيت أصولهم صعيدية من أسيوط، ولكن وجدت إن هم برضو ابتدوا يعني ما سافرت بقى بره البلد، يعني بروح بلاد في أوروبا لقيت إن لا في بعض البلاد في الدلتا زي اسكندرية مثلا، النمسا أغلب الوافدين اسكندرية، مثلا فرنسا ميت بدر حلاوة زي ما قالها كده في مسلسل هنيدي، هي فعلا ميت بدر حلاوة. يعني كل بلد كده تلاقي إيطاليا اسكندرانية طبعا، إيطاليا بالنسبة ومنطقة بحري، بصي منطقة المتوسطية ليها ظرفها، إنما مثلا أنا أسيوط عندي أغلب الهجرات بين كندا والولايات المتحدة بشكل كبير يعني. لكن في شوارع كاملة في كندا تحمل كرايا وأبوتيك، شارع أبوتيك حاجات كده. ولكن النوعية في التخصصات العلمية اللي بتسافر، يعني أسيوط مثلا كلية طب أسيوط موجودين بشكل كبير في كندا وألمانيا والولايات المتحدة. أنا بالنسبة لي كحرفية بقى في المجال أقول لك أنا بشعر بالحزن ليه؟ تبدل المهن الحرفية، يعني لما يبقى عندي واد جواهرجي شاطر يبقى بتاع ألوميتال، لما يبقى واد عندي نساج ملوش مفيش زيه اتنين، أولا يعلم الحرير، يعني شغل الحرير ده اللي هو في الصمتي مثلا 90 فتلة، انت متخيلة ان ده يقف يبيع طعمية؟ انا عندي أزمة في إدارة ملف الحرفيين. ايه المطلوب؟ أول حاجة مجلس أعلى الحرف منه رئيس الوزراء، قاعدة بيانات، تأمين صحي في مخاطر مهنة مرتبطة بالحرف نظرا لوجود أمراض مرتبطة بالحرف، طبعا تطبيق ملف التجارة العادلة لأن مفيش ضرائب لا على المنتج اللي بتصدر ولا على اللي بيجي، وده اللي عاملة وزارة دار الصانع المغرب، فبدعمهم في كل المعارض بنقول عليه 1 يورو في المتر كنظير اشتراك رمزي ما بيدفعش حاجة. في جمال الشمس وخضرة، في شمالك بحر ومطرة، وفي غربك شرق الصحراء، رملة ألماس وياقوت. أنا المصرية، الدكتورة إيمان مهران، الفنانة التشكيلية وأخصائي فنون التشكيل الشعبي وتنمية الحرف التقليدية، وعضو هيئة التدريس بأكاديمية الفنون، عضو منظمة الكوديسريا وهي منظمة العلوم الاجتماعية الإفريقية، وهي مؤسسة المؤتمر الدولي العلمي الإقليمي، وهو مؤتمر الفن الإفريقي التابع لوزارة الثقافة. دكتورة إيمان، يعني هذه المسميات الكثيرة، ولكن في جانب العربي دائما معتزة بالفن العربي، وكما ذكرت في بداية الحوار الفن العربي هو فن تكاملي وليس فن دولة فقط، ولكن طبيعة العلاقات جعلتنا يعني الفنون هي لغة الحوار بيننا. هو طبعا في حاجتين لازم أشير إليهم. أول حاجة، في دراسة مهمة جدا لسنجور، هو كان خطابه لما جاء حصل على الدكتوراه الفخرية سنة 67 من الزعيم عبد الناصر في جامعة القاهرة، وهو خطاب عن الزنوجة والعروبة، وتم الربط حتى ذكر العروبة قبل الزنوجة، وربط عبر دراسة منذ عشرات الآلاف من السنين عن الهجرات العربية الأسيوية إلى أفريقيا والتأثير في تشكيل الجسد ذاته، وهذا التواصل ليس مرتبط بعقيدة وليس مرتبط بعرق، ولكنه تواصل جغرافي في الأساس. طبعا أنا لا أخفي عليكي، أنا طبعا ترجم ونشر، أنا نشرته وعملت له تقديم، وسنجور كان من السنغال، كان يعتبر فيلسوف شاعر ما بين المدرسة الفرنسية والإفريقية، حب يعمل يعني عايز أقول تواصل حضاري بين المدنية في العالم وبين الإفريقية الذنجية. الحقيقة ملف العربي أنا بجده أعمق كتير من الطريقة اللي احنا بنتناوله بيها. يعني أولا لازم أقول إن كان في فترة مع الحضارات العراقية المصرية القديمة، لا كان في بدليل زيارة سيدنا إبراهيم لمصر والزواج الشهير اللي أنجب سلالة محمد صلى الله عليه وسلم، دي مرحلة في الحضارات القديمة. بعد كده في مرحلة تانية، مرحلة الحضارة الإسلامية والحضارة اللي ما بين العباسيين والأندلس وهذه الدولة الكبيرة اللي هي عايز أقول إيه، عقد الفل اللي كان جايب من المشرق للمغرب، وطريق الحج بعد كده، وطريق القوافل قبل كده. كل اللي أنا بقوله ده هو شكليا جملتين، إنما فعليا على الأرض هي رحلات بألاف الشهور، كان فيها غنى وكان فيها رأس وكان فيها الجمل بثقافته والنخلة بثقافتها. وده بفكرة حتى المؤتمر اللي احنا دلوقتي بنجهزه في أكاديمية الفنون اللي انا مقررته، اللي هو التواصل الحضاري الأفرو أسيوي وفنون الصحراء. ما يربط العرب الحقيقة هو البعد الجغرافي بالأساس، واللي بعد كده عمل تداخل تاريخي، بمعنى أولا في تقارب في الصحراء، عامل تقارب في الحياة اليومية، عامل تقارب في العادات والتقاليد. فكرة الأسر، يعني لو تاخدي بالك المنطقة السنوية والمنطقة اللي هي خاصة بالشام، الحتة دي في بينها لغة. المنطقة الصحراء الشرقية، أدي بر في البحر الأحمر، والبر اللي قدامه في الجزيرة العربية، وهم هناك يقول لك طرش بحر يعني. تمام. فإحنا عندنا أدي منطقة، الجزء الصحراء الكبرى في أفريقيا وهذا الزخم والتداخل اللي واصل ل16 دولة الحتة اللي هي حرف الأودي، أنت متخيلة المشترك في هذه البيئة حجمه قد إيه، واللي بيربط يعني قد يكون العادات والتقاليد البدوان مع بعض أقرب من البلاد الأصلية نفسها البيئة العربية بما تمنحه. طبعا العربية هنا ليست لغة وليست عرق وليست شعب، العربية هنا الحقيقة هي سمات بيئية وهي تفاصيل تمس الحياة اليومية والعادات والتقاليد. من هنا كان التزاوج والانتشار وتطبيع اليوميات ببعض الطبوع وشكل التفاصيل هنا ما كانش بيربطه الحقيقة، يعني عايز أقول شكل العقيدة معينة مسيحية أو إسلامية أو يهودية ولا شكل لي شعب معين ده شكله، لا هي الحقيقة كانت البيئة مسيطرة مع الكثير والكثير من الإرث الحضاري القديم اللي كان مرتبط بالتاريخ الشفاهي تحديدا وارتباطهم ببعض العناصر المادية في التراث المرتبط بخامات بيئية بعينها مرتبطة بالصحراء. إدارة هذا الموروث الصحراوي أجد عليه علامة استفهام لأنه لم يدار. تخيلي حضرتك مثلا لما رحت مصنع إزاز في تشيك في براغ، الطقم الإزاز 100 جرام الإزاز بمية دولار، حضرتك الطن بيطلع رملة بكام من أي بلد بزمن ده؟ بعشرة بزمن جنيه مثلا، يعني دولار مثلا نقول دولار أقل من دولار. طيب حضرتك بمية جرام مصنع، إذن هناك إشكالية في إدارة الموارد الصحراوية. نمرة اتنين، هذا الإرث العربي المشترك اللي بعد كده يعني خاتم المرسلين يعني عايز أقول إيه تمم هذه الرؤية وبيت أمة محمد هي أمة عظيمة عليه الصلاة والسلام، أمة عظيمة في الأرض بالعدد، لكن أين إدارة تلك عايز أقول إيه هذا الإرث اللي بقى فيه كمان جزء من العقائد مشترك زي رمضان زي الأعياد، ما هو ده برضو مرتبط. هو كان بيناقش ولكن على استحياء، يعني مؤتمر أو بحث أو محور وفقط، ولكن توصياتها لا تفعل. أنا رأيي الشخصي أن ملف العروبة وملف إدارة التكامل العربي يدار من الجامعة العربية، تفعيل السوق العربية المشتركة، الاتفاقيات العربية. أهم حاجة في الملف العربي دائما وستظل هو حل القضية الفلسطينية لأنها تمس الكرامة العربية، أنا رأيي كده. ورأيي كمان أن ملف الفلسطيني وبعدين الملف الفلسطيني الدولي وعلاقته بالمؤسسات، طبعا اليونسكو الحمد لله يعني ابتدينا مثلا فلسطين مراقب، اعتماد اللغة العربية، الحاجات دي إجرائية مهمة جدا. يعني أنا بعتمد على حفظ الإرث العربي في مناطقه وتفعيل الليالي الثقافية العربية والعربية الدولية للتعريف بخصوصية العمارة العربية، بخصوصية عايز أقول إيه حتى الذوق العربي، الأكلات المرتبطة، لأن إحنا برضو لنا أكلاتنا. أنا بحب الحياة التجربة الهندية لأن الهند رغم تعدد الديانات وتتعدد الأعراق وتعدد الأذواق لعبتها ما بين الحفاظ على الفلكلور والهوية الهويات وإبرازها. الهويات الثقافية والهوية الهندية، توحيد الهوية الوطنية والحفاظ على الخصوصيات الثقافية. أنا أحب المنطقة العربية، توحيد الهويات الثقافية تحت مظلة كل وطن وتكاملية تلك الأوطان في ثقافات متعددة تحافظ على الهوية العربية. الحقيقة الهوية القومية العربية رغم أنه إن في ناس تقول إن هي كانت مرحلة تاريخية في المنطقة دي، لكن هي على المنطقة دائما على الطاولة موجودة بحكم اللغة والتعليم والثقافة والعادات والتقاليد المرتبطة بهذه المنطقة. وفي ملف الحرف تراث النخلة وتراث الجمل وتراث النهر العظيم النيل المرتبط بعدة دول تكاد تكون متشابهة جدا، حضارة وادي النيل التراث الأمازيغي القديم اللي تحت المظلة في شمال أفريقيا عاش مع الثقافة العربية وتراث الجزيرة العربية اللي بعد الإسلام تضامن وعاش مع ثقافة عربية. هذا التنوع الثقافي لازم نحترمه ونحافظ عليه، لأن حضارة وادي النيل هي حضارة لها سماتها، الأمازيغ وثقافتهم وحضارتهم هي ثقافة الجزيرة العربية والشام بهذا الزخم المشرقي. أنا عايز أقول أن إدارة ملف الثقافة والفنون والعلوم الإنسانية العربية لابد أن يدار من خلال الجامعة العربية، ودي مسؤولية تاريخية هتتحاسب عليها هذه المؤسسة. مصر جاية، مصر جاية، مش ضعيفة لا عافية، عشت فيها وسكنة فيها. مصر جاية، مصر جاية، بالإيدين المصراوية شايلة كل الخير معاها، املا كل الدنيا دي. مصر جاية، مصر جاية، مصر جاية، مصر جاية، مش فقيرة لا غنية، بالحبايب والقرايب والحكاوي والغناوي والمصانع والمدارس واللي زارع واللي حارس. هي هي أحلى صورة لينا هي. الدكتورة إيمان مهران، والحلقة قاربت على الانتهاء، ولكن اهتمامك بالفن واهتمامك بالثقافة المادية، ماذا تحتاج المرأة المصرية والعربية الآن للحفاظ على الهوية والتراث؟ يعني هو لازم أقول إن في تفاوت في وضع المرأة العربية، والتفاوت ده تحسيه لما تشوفي مثلا منطقة الخليج ومنطقة المغرب العربي. فيعني أنا بهرتني المغربية، المغربية تعمل في الحقول، ولم أكن أتخيل أبدا أن الصورة الإعلامية للمرأة المغربية المدللة، لا هي بتعمل في الحقول بشكل زي المصرية في الريف بالضبط، طول الوقت في الحقول كتف بكتف مع الراجل. بهرتني جدا يعني برضو طبعا شمال أفريقيا عموما الست شغالة، لكن الشوام والفلسطينية تحديدا، يعني بعتبر أن السيدة الفلسطينية ليها فضل في الحفاظ على الدولة الفلسطينية من خلال حاجتين بتعمله ومحافظة عليه. أولا بتخلف كتير، فالعدد الحمد لله محافظة على كيان ومساحة من الأرض واضحة، وبتربي كويس جدا ولادها وبتعلمهم، فده مش عادي في ظل الظروف اللي بتعاني منها، سواء هي موجودة في دولة أخرى أو في دولتها، والمقاومة وتعلمهم المقاومة. أنا كمرأة مصرية وجزء من كيان العربي، أعتقد أن أهم شيء يقدم لي هي أن الدولة تساعدني في تربية الأبناء، وأن الراجل يكون موجود في مشهد تربية الأبناء، لأن مع ضيق الرزق في العديد من البلدان ابتدت الرجالة بتسافر، فابتدت تتحمل المسؤولية بشكل كبير الأمهات. فقدت حاجتين، فقدت أنها تكون امرأة بزوج لأن الزوج مش موجود غالبا، أو الزوج يعمل طول الوقت ومجهد، ففقدت جزء من الحياة الخاصة اللي هي تكون مستريحة نص اليوم في وجود أسرتها بشكل كامل. وكمان تحملت مسؤولية الطرف المتغيب، فبقت ست وراجل. فأنا أتمنى أن الدول والشعوب العربية تبتدي تضع شراكة واضحة لنظام التعليم، أن الولد يروح مش كتبه مش معاه، هو ذاكر وعمل واجبه في المدرسة، فتبتدي تنتظم الحياة الأسرية. نمرة اتنين، تقنين وضع السفر، يعني لو أنا مش عايز أقول المرتبات، لكن نتكلم في مسألة الأمل الاجتماعي، بحيث أنه هو لما يقعد مع أسرته هو الحقيقة بيوفر حاجات الفلوس ما بتوفرهاش، على رأسها المسؤولية الأسرية. اللي الست دلوقتي بقت يعني عايز أقول إيه بالبلدي كده، عينيها جوه رأسها، ما بين خايفة من الشارع، خايفة الولد يتعاطى حاجة، خايفة من أصدقاء السوء، خايفة المواد الإعلامية ماسك جهاز ما بيشوف إيه فيه. فلازم الشراكة بنسبة على الأقل 50% بين الأب والأم، فلازم الأسرة تكون متكاملة مقيمة، لأن ده هيوفر على المدى الطويل مجتمع صحي ما فيهوش نسبة طلاق كبيرة، مجتمع صحي. الست ترتدي يعني فستان وتخرج ويروحوا السينما، الأفلام بتاعت الأربعينات اللي شفناها دي ما جاتش من الهوى، هي جات الحقيقة من أسرة منتظمة، الأب والأم بيجتمعوا آخر النهار، بيقعدوا على الأقل 4 ساعات مع بعض بيتكلموا، بيبقى فيه شكل الأسرة. النهاردة اللي بنشوفه الأب بيشقى طول الوقت ويجي تعبان نايم أو خارج البلاد، وبالتالي في شبه كذبة إن دي ست. لا، هي راجل وست، لأنها تحمي على الأقل 3-4 أبناء، وطول الوقت بين الدرس وهنا وهنا. لا، ملف التعليم هو اللي بنطلبه بشكل رئيسي في المنطقة العربية، وضع اللغة العربية في المنطقة الناطقة بها، وضع التعليم الموحد البعيد عن أي هويات أجنبية وأي لغات أجنبية. أي قومية في العالم بتحط نمرة واحد لغتها القومية، نمرة اتنين بتحط راحة هذا الطالب حتى لو يقعد يومين ثلاثة زيادة وجبة. وبشكر الرئاسة على مسألة الوجبة، لأن أنا لو ابني فقير بقى هو بيمه ولازم يبقى سوي في أكله عشان يطلع كتف بكتف. طبقات الاجتماعية أنا هتذوب تحت علم الوطن. لازم الهوية الوطنية تظهر بملامح المساواة والعدالة في ملف التعليم. ده فقط اللي أنا أتمنى. شكرا ليك يا دكتورة، وإن شاء الله نستكمل الحوار في الحلقة القادمة. شكرا لحضرتك، ونتمنى دوام يعني التألق للمرأة المصرية في العلم والفن والريادة العربية الأفريقية. كنتم مع أنا المصرية مع تحيات هالة سالم. موعدنا الأسبوع القادم، والمخرجة نسرين لطفي.